وقول حتى ظننا في طائفة النخل أي توهمنا أنه على مقربة من المدينة. والقطط شديد الجعودة، جعودة الشعر، وعينه طافية أي ذهب نورها. استدبرته الريح جاءت بعده فجفته، والمراد سرعة إفساده في الأرض. وقول فتروح عليهم سارحتهم أي ترجع عليهم أنعامهم السائمة كالإبل والغنم. وقول أسبغه ضروعا أطوله لكثرة اللبن، وأمده خصورا لكثرة امتلائها من الشبع. ومعنى قوله يصبحون ممحلين أي ينقطع عنهم المطر وتيبس الأرض. وقوله قطر أي نزل منه الماء. وقوله جمان كاللؤلؤ أي حبات من اللؤلؤ، والمراد أنه ينحدر منه الماء على صفة اللؤلؤ وهيئته. ولد بلد بالقرب من بيت المقدس. ومعنى حرز أي يجعلهم في حرز. ومعنى قول حدب ينسلون، الحدب هو الغليظ من الأرض المرتفع. وزهمهم ونتنهم أي رائحتهم الكريهة، وأعناق البخت الجمال طويلة الأعناق. وقوله مدر وبر أي البيوت المبنية من الطين والبيوت المبنية من الشعر. وقوله بقحا فيها أي كسرتها. ومعنى يتهارجون تهارج الحمير أي يجامع الرجال النساء علانية كالحمير. والحديث فيه بيان عظم فتنة الدجال، وأنها أشد فتنة تمر بالمسلمين، وقد حذر منها جميع النبيين. والله سبحانه وتعالى حفظ عباده المؤمنين من فتنته، وهيأ لهم وسائل الوقاية منه والاحتراز من فتنته بالتعوذ إلى الله واللجوء إلى الله والبعد عن فتنة الدجال وعدم البروز لها والقرب منها. وفيه حرص الصحابة على الخير رضي الله عنهم وتوقي الشر، ولزومهم لما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب على العبد المسلم أن يكون على حذر شديد من هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، مستعيدا بالله تبارك وتعالى من فتنته، فإنها أعظم الفتن. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم أيها المستمعون لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.